بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية تلخيص الحموية، قال رحمه الله: ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية. واضح هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ثم أن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يجعل المخلوق كالخالق، كما لو قال فلان يدعي الغيب، كما يعني يفعله بعض غلاة الصوفية في مشايخهم وأسيادهم، حيث يدعون أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو ما أشبه ذلك. هذا من تشبيه المخلوق بالخالق. وقسمه المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: في الأفعال، في الحقوق والصفات. نعم. فالأول الأفعال. رحمه الله: الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. نعم. الثاني كفعل المشركين. طيب، في الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، أو أن يزعم أن هذا الولي يتمكن من التصرف في الكون أو إنزال المطر أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثاني كفعل المشركين بأصنامهم، حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. نعم. ومثل هذا ما يفعله بعض الغلاة في من يسمونهم أولياء، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، فتجد أنهم يأتون إلى هؤلاء الأولياء فيدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله وينذرونهم من دون الله. والضابط في هذا أنه متى صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك في الحقوق التي تختص بالله. نعم. في الصفات. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري. البحتري. أحسن الله عليك. البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. نعم. وقصيدة البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك، عنده إلى أن قال: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من تبعيضية: من علومك علم اللوح والقلم. قال رحمه الله: وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يد الله تعالى مثل أيدي المخلوق. أحسن الله عليك. إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواؤه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. قال رحمه الله: الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل. الله طابع. المفروض الإلحاد في الصفحة الثانية. ها؟ كيف ننبه يعني؟ هي احنا ترى قراءه قراءة وتصحيح، وهذا حقيقة المفروض ينقل. نكتب ينقل. أنتم لا تكتبون لكن أنا أكتب. إيه، عشان يصحح طبعا الجديدة. لأن دائما ما دام موضوع مستقل سطر واحد لازم أقول ينقل فيما يختص به. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله. طيب، الإلحاد في اللغة الميل. الإلحاد في لغة الميل، ومنه اللحد، وهي الحفرة التي تجعل في جانب القبر، سميت بذلك لميلانها. وأما في الاصطلاح يقول: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، أن يميل عما يجب اعتقاده أو أن يميل عما يجب عمله. وبهذا نعرف أن الإلحاد قد يكون في صفات الله، وقد يكون في شرع الله. قد يكون إلحادا كونيا وإلحادا شرعيا، والشرعي منه ما يتعلق بالاعتقاد ومنه ما يتعلق بالعمل. إذن والمؤلف رحمه الله سيذكر هذا إن شاء الله. إذن نقول الإلحاد، الإلحاد يكون في آيات الله الشرعية ويكون في آيات الكونية، يكون فيما يتعلق بالشرع وما يكون متعلق بالكون. فيما يتعلق بالشرع منه ما يتعلق بالاعتقاد، وذلك ما يختص بالتوحيد وصفات الله، ومنه ما يتعلق بالأمور العملية، وسيبين المؤلف هذا مفصلا. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. أحدها أن ينكر شيئا منها. طيب ما الدليل على هذا أنه الإلحاد في أسماء الله وإلحاد في آيات الله؟ نقول أما هذا، أما الأول في أسمائه فقوله عز وجل: وذروا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الإلحاد في الآيات فقوله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهو أربعة أنواع. أحدها أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. نعم، أن ينكر شيئا منها أو ينكرها كلها كما فعل غلاة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، أو ينكر شيئا منها من صفات الله كالأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، أو ما دلت عليه من الصفات كما فعل المعتزلة حيث يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. إذن من الإلحاد إنكار صفات الله عموما أو إنكار بعضها أو إنكار ما دلت عليه من الصفات. فالأول غلاة الجهمية، والثاني الأشاعرة، والثالث المعتزلة. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. نعم. كما فعل تقدم أنهم يقول مثلا: يد الله كيد المخلوق، استواء الله كاستواء المخلوق. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لا، هذا في الصفات، لكن يجعلها دالة على تشبيه. نعم، فيما دلت عليه من الصفة. قال رحمه الله: الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعل ونحو ذلك. علة فاعلة أحسن عليك، يعني موجبة. وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. ووجه كونه إلحادا لأنه عدوان أن تسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. ولله المثل الأعلى، لو أنك سميت شخصا بغير اسمه الذي سمى أهله الذي سماه أهله به لعد ذلك إيش؟ اعتداء، فكيف بالله عز وجل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع أن يشتق منه من أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، كما فعل المشركون: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كل إذن الإلحاد يكون بإنكار شيء منها أو جعلها دالة عن تشبيه، أو أن يسمي الله بما لم يسميه به نفسه، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. ووجه كونه إلحاد الأخير أن فيه مضاهاة لأسماء الله، أن تسمي هذه الأصنام الباطلة أن تسميها بأسماء الله تعالى. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. نعم، الإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها إما لفظا وإما معنى، أو تكذيب أخبارها، يقول هذا الخبر كذب، أو عصيان أحكامها، وهذا في الأحكام العملية. إذن تحريفها، التحريف يكون لفظيا ويكون معنويا، مثل: وكلم الله موسى تكليما، بنصب الجلالة على أن موسى هو الذي كلم الله عز وجل. أو تحريفا معنويا: الرحمن على العرش استوى استولى. أو تكذيب أخبارها، ما جاءت به من أخبار، يقول هذه كذب لا تصح، وهذا قد لا يتأتى في القرآن، لأن تكذيب ما جاء به القرآن كفر، لكن قد يكون في السنة. أو عصيان أحكامها، بأن لا يمتثل لأحكام الله عز وجل فهذا ملحد، لأنه إيش مال بها عما يجب، إذ يجب أن تمر النصوص على ظاهرها وأن يصدقها الإنسان وأن يعمل بها. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. نعم، نسبتها لغير الله، كان يقول من الذي خلق الجبال أو خلق السماوات فلان أو نحوه، أو الذي ينزل المطر فلان، هذا إلحاد. أو اعتقاد أن معه شريكا أو ظهيرا أو معينا، كل هذا أيضا من الإلحاد. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين بقسميه إيش؟ الشرعي والكوني. قال رحمه الله: والإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. نعم، متى يكون كفرا؟ سبق إذا كان تكذيب، التكذيب أو في إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تأويل، هذا كفر. إذن الإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد عموما قد يكون كفرا وقد يكون فسقا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. لا، هذا ما يصل إلى لا بس هو ما صرف أسماء الله عز وجل، ما سمى بأسماء الله، هو اللي يخاطب الذي سمى فلان باسم يختص بالله. واضح؟ لا، احنا ما نقصد هذا، نقصد الشخص الذي الآن، قصدك أن تقصد مثلا إنسان يسمي نفسه ستار، ها؟ لا، التعبيد غير اللي ما يجوز. اتفقوا، ابن حزم رحمه الله يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبدا لغير الله حاشا عبد المطلب. نعم، فيجب تغييره. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول. طيب، أولا يقول في بيان صحة مذهب السلف. من السلف؟ السلف تطلق على معنيين. السلف، كلمة السلف لها معنيان. المعنى الأول: السلف اتباعا، والمعنى الثاني: السلف زمنا. فأما الأول وهو السلف اتباعا ومنهجا، فإن كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه فهو من السلف. كل من اتخذ منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، منهج الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنه، فهو من السلف. وعلى هذا فنحن ماذا نقول؟ نحن من السلف، لأننا ننهج هذا المنهج. أما السلف زمنا فهم القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن كلمة السلف إن أريد بها السلف زمنا، يقول نقل عن السلف أو ذكر عن السلف، فالمراد بذلك القرون المفضلة، الثلاثة المفضلة. وإن أريد السلف من جهة المنهج والاتباع، فكل من جعل الكتاب والسنة وطريق الصحابة رضي الله عنهم منهج الله فهو من السلف. نعم، أي معنى؟ حسب السياق. إذا قيل مثلا هذا لم يرد عن السلف، من المعلوم أنه لم يرد عن السلف ما يقصدون واحد قبل 50 سنة، وإنما يقصدون الزمن. فإذا يعني ما تستطيع أن يكون السلف، والغالب بإطلاقات العلماء أنهم إذا قالوا السلف يريدون السلف الصالح اللي يقولون مفضلة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. نعم، هنا المؤلف رحمه الله بيّن، يقول في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف، هذا فيه رد على من يقول من الخلف والمتأخرين مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، والمؤلف سيرد عليه من جملة الرد أنه إذا كان أسلم فهو أعلم وأحكم، لأن الذي يتبع السلامة هو الذي عنده علم وحكمة. فهمتم؟ كيف؟ لا، عاد اختلفوا بعض الناس ينسب إلى السلف مذهب التفويض، يقول مذهب السلف السكوت والتفويض، بمعنى أنهم يمرونها ويفوضونها، وهذا خطأ. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن مذهب أهل التفويض من شر مذاهب أهل الكفر والإلحاد. لكن أنا قصد المؤلف رحمه الله قال بتفضيل مذهب الخلف الرد على المقولة التي يقولها من يقولها من المتأخرين، يعني بعد القرون المفضلة، لا أقصد المتأخرين المعاصرين، لا، الذين بعد القرون المفضلة، يعني في القرن الرابع والخامس وما جاء بعده من حين ظهرت البدع، يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب. من تتبع طريقتهم، يعني من تأمل طريق السلف بعلم، بأن كان عنده علم، أما الجاهل فلا يفرق، وعدل عنده إنصاف وليس عنده جور وهوى، فحينئذ يجد أن طريقتهم مطابقة. الذي لا يراها مطابقة إما جاهل وإما صاحب هوى، إما جاهل لأنه لا يدري أو لا يفرق بين ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن غيرهما، وإما صاحب هوى، فحينئذ صاحب الهوى تجد أنه لا يرى طريقتهم أسلم ويرى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فالجهل والهوى هما داءان حقيقة، لأن الإنسان إذا كان جاهلا أفتى بغير علم، وإذا كان له هوى أفتى بما يتبعه هواه. فالجاهل يفتي بغير شرع الله، ومن عنده علم لكن ليس عنده، ومن عنده علم لكن عنده هوى يفتي بالهوى لا بالهدى، يفتي بالهوى لا بالهدى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. لأنهم شاهدوا، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، وهم أفصحوا لسانا من غيرهم، وهم أصدقوا قلوبا من غيرهم، وأبروا هذه الأمة من غيرهم، فلذلك يترجح جانبهم على جانب غيرهم. ولهذا قال: فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم عملاً. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثاني أن ينقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون. طيب، في احتمال أن يكون الحق لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لكن هذا غير صحيح، احتمال قسمة عقلية. المؤلف يقول أن يقال إن الحق في هذا إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، قسمة عقلية تقتضي أو فيما لم يقله لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن هذا لم يعني يقل به أحد.